علينا وكم نهار عنا نتهدم وتناول ننهض قدام الهدى. كم ليلة عدت علينا وكم نهار عنا نتهدم وتناول ننهض قدام الهدى. كم شمس مرت علينا وكم قمر سواسية إخوة وحقنا نختار